فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعل غسل ألا تجعل ألا تجعله غسل ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هو أزكى وأطيب وأطهر. باب في الجنوب يأكل ويشرب. قال حدثنا أبو بكر شابك قال حدثنا ابن علي تغون درم ووكيع عن شعبة عن قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا إسماعيل بن أسود بن صبيح قال حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جنبه هل ينام أو يأكل ويشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة. باب من قال يزيه غسل يديه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن قال: دخلت على علي بن طالب قال فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل مع الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء من الجناب. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. قال أبو الحسن: وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عبد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. باب تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار قال عن محمد بن ياسرين عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعره جنابه فاغسل الشعر وانقل بشره. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثنا عتبه بن ابي حاتم قال حدثنا طلحه بن نافع قال حدثنا ابو ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس جمعه اداء الامانه كفاره لما بينها. قلت: وما اداء الامانه؟ قال: غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن عطاء بن سلمة عن زادان عن علي بن طالب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال عن زيد بن حارثة أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت: جاءت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت: فضحت النساء وهل تحتمل المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذا قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي قال عبد الاعلى وعن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن سليم ان سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراه ترى من انظر الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رات ذلك فانزلت فعليها المصر. فقالت ام سلمه: يا رسول الله، يكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ ابيض وماء المراه رقيق اصفر، فايهما سبق او على اشبهه الولد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن سيبع عن قولة بن حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام يرى الرجل؟ قال: فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد القبوري عن عبد الله بن رافع عن أبي سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، امرأة تشق ظفر رأسي فأنقضه لغسل جنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحكي على رأسي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض عليك من الماء فتطهرين، أو قال: فإذا أنت قد طهرتي. قال حدثنا أبو شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي زهير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة بن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا تسنى أن يقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. باب الجنوب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه. قال حدثنا أحمد بن عيسى وحبلة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عامر بن حارث وعن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة قال حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم الدائم وجنوب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. باب الماء من الماء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن هشام قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن حاكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من أصله فغسل إليه فغسل ورأسه يقطر فقال لعلنا عجلنا. قال نعم يا رسول الله. قال إذا عجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. قال حدثنا محمد بن حسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن عبد السائب عن عبد الرحمن بن سعاد بن سعادة عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء. باب الماء. الماء من الماء. إيه. باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم والأخوان بن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلنا. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سهل بن سعد السعدي قال أخبرنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعد. قال أخبرنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال عن هشام الدستوائي عن قتادة عن حسن بن رافع عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بن شعوب له أربعة ثم جهده وقد وجب الغسل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشمة قد وجب الغسل. باب من احتلم ولم يرى بللا. قال حدثنا ابو بن شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فراى بللا ولم يرى انه احتلم اغتسل واذا راى انه قد احتلم ولم يرى بللا فلا غسل عليه. باب ما جاء في الاستثناء عند الغسل. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن وهدين قال حدثنا يحيى بن الوليد قال اخبرني محل بن خليفه قال حدثنا ابو السعد قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال وليني فوليه قفايا وانشر الثوب فاستره به. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا اخبرنا الليث بن سعد عن ابي شهاب عن عبد الله بن ابي عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت ولم أجد أحد يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في السفر فحتى أخبرتني أم هاني بنت أبي طالب أنه قدم على الفتح فأمر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد بن أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن منهال بن عمرو عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يوريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى. باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغلاة وقيمة الصلاة فليبدأ به. قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن السبع بن نسير عن يزيد بن الشريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي الرجل وهو حاقن. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحد من الصلاة وبه أذى. قال حدثنا محمد بن مصفى عن الحمصي قال حدثنا بقية قال عن حبيب بن صالح عن زيد بن الشريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف. باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث بن سعد قال عن يزيد بن ابي حبيب عن ابو بكر بن عبد الله عن المنذر بن مغيره عن عروه بن الزبير عن فاطمه بن حويش عن تحدثته انها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكت اليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الصحابة لا تطهر أفعل الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أخرجت الحيضة فادعي الصلاة، وإذا أقبلت فاغسل عنك الدم وصلي. هذا حديث وكيع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق إلى أن علي من كتابه وكان السائل غيري. قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن ابن حبيب بن جحش قالت: كنت استحاض حيضا كثيرة طويلة، قالت: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه وأخبره، قالت: فوجدته عند أخت زينب، قالت: فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ أي هنتان. قلت: إني استحاضت حيضا كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم، فما تأمرني فيها؟ قالت: قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر. فذكر نحو حديث شريك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن ابن محمد قال حدثنا أبو سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن ابن سلمة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني استحاضت لا أطلب هذا الصلاة. قال: لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين. قال أبو بكر في حديثه: وقدرهن من الشهر، ثم اغتسلي واستثفري بثوب وصلي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عامش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قال: جاءت فاطمة حبيش النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن رأس الصحابة لا تطهر أفعل الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق ليس بحيضة وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تتبع الصلاة أيام أقطارها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مغيرة قال حدثنا زعيع عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فأشكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أخرجت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدركت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل كل صلاة ثم تصلي، وكانت تقع في مذكر لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لا تعلم الماء. باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش أنها استحيضت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحضت حيضة مكرهة شديدة. فقال لها: احتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أثج ثجا. قال: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام و7 أيام، ثم اغتسلي غسلا، فصلي وصمي 23 أو 24، وآخر الظهر، وقدمي العصر، واغتسل لهما غسلا، وآخر المغرب وعيش العشاء، واغتسل لهما غسلا، وهذا أحب الأمرين إلي. باب فيما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وهب عبد الرحمن بن بدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز بن أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، قال: اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع. قال حدثنا أبو بكر الشيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في ثوبه، قال: وقرصيه واغسليه وصلي فيه. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال عن عبد الرحمن بن قال سمع أبيها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضحه على سائره ثم تصلي فيه. باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال حدثنا أبو بكر الشيخ قال حدثنا علي بن سلمة قال عن سعيد بن أبي ربيعة عن قتادة عن معاذ العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحارورية أنت؟ قالت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحائض تناول الشيء من المسجد. قال حدثنا أبو بكر الشيخ قال حدثنا أبو الحوص عن إسحاق عن بهي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدي. قال حدثنا أبو بكر الشيخ علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه وأنا حائض وهو مجاز تعني معتكفا فأغسله وأرجله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن منصور بن الصفية عن امه عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع في راسه يعني يضع راسه في حجره وانا حائض ويقرا القران. باب ما للرجل من امراته اذا كانت حائضه. قال حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا ابو الاحوص عن عبد الكريم الحق وحدثنا ابو سلمه عن يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق ابن اسحاق وحدثنا ابو بكر بن الشبت قال حدثنا علي بن سلمه عن الشاذلي جميعا عن عبد الرحمن الاسود عن ابيه عن عائشه قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتزل في الخمر لحاجتها فما يبشرها وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربه. قال حدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم بن علي الاسد عن عائشه قالت كانت احدانا اذا حاضت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتزر ازارا ثم يبشرها. قال حدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن عمرو عن قال حدثنا ابو سلمه عن ام سلمه قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحاف فجدت ما تجد النساء من حيضه فسللت من اللحاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفستي قلت وجدت ما تجد النساء من حيضه قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم. قالت فانسللت فأصبحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف. قالت فدخلت معه. قال حدثنا خليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاذ بن سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيض؟ قالت كانت إحدانا في ثوبها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أن صف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن ابتيان الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن سلمة عن حكيم الأخرم على أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت حائضا أو امرأة في دورها أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باب في كفارة من أتى حائضا. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن جعفر وابن أبي عدين عن شعبة عن حكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته حائضا قال سبق ذنات نصف دينار. باب في الحائض كيف تغتسل. قال حدثنا ابو بكر الشيخ قال حدثنا وابو علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضه انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي راسك. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن هاجر قال سمعت صفيه تحدث عن اسماء سهلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل في معامل المحيض فقال تاخذ احداثنا ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ومسكنة تتطهر بها. قالت أسماء كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهر بها. قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم. قالت وسألت عن غسل من الجنابة فقال تأخذ إحداكن ماءها فتطهر به فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتذكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء كن نساء الأنصار لم ينهاهن الحياء أن يتفقهن في الدين. باب في مؤكلة الحائض وفي سؤلها. قال حدث باب في مؤاكلة الحائض وفي سؤلها. قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مقدام شراح شعبة عن مقدام شراح عن ابن هاني عن أبيها عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الماء فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائض. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض في بيت ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا الجماع. باب فيما جاء في اجتناب الحائض المسجد. قال حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن عين قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محجوج الذهني عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل جنب ولا حائض. صرحة هذا المسجد عفى الله عنك. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل للجنب ولا لحائض. باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر السفرة والقدرة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ما ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق. قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عامر السنين عن أم عطية قالت لم نكن نرى السفرة والقدرة شيئا. قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقشي قال حدثنا وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا. قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا. خمسة دقائق شوف هذا يسكت. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النفساء كم تجلس. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن المولي قال عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن موسى الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالغسل والكلف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. باب من وقع على امرأته وهي حائض. قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار. باب في مؤاكلة الحائض. قال حدثنا أبو بشر كبكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علي بن حاتم عن حكيم بن حيران عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاكلة الحائض قال واكلها. باب في الصلاة في ثوب الحائض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولا حائض على جنبه ولا حائض علي نلط لي وعليه بعضه. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شهاب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرط وعليه بعضه وعليها بعضه وهي حائض. باب إذا حضر الجارية لم تصلي إلا بخمار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن حمد قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن عبد بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت؟ قال فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختبئي بهذا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا وابو النعمان قال حدثنا احمد بن سلمة قال عن قتادة عن محمد بن سليم عن صفية بن الحارث بنت الحارث عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض بخمار. باب الحائض تقتضي. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن يزيد بن ابراهيم عن قال حدثنا ايوب قال عن معاذة ان امرأة سألت عائشة قالت تقتضي بالحائض؟ قالت فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحن نختلطه فلم يكن أنهانا عنه. باب المسح على الجبائر. قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال انكسرت إحدى زنديك ستر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا نمسح على الجبائر. قال أبو الحسن قال أبو الحسن بن سلمة قال أخبرناه الدبري عن عبد الرزاق نحوه. باب اللعاب يصيب الثوب. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زناد عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسين عن حسين علي وعلى عاتقه ولعابه يسيل عليه. باب المج في الإناء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر حاوى حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أسامة عن مسعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من أو أطيب من المسك واستنثر خارجا الدلو. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا إبراهيم سعد عن زهري عن محمود بن ربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من بئر لهم. باب النهي أن يرى عورة أخيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن الضحك بن عثمان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة لعورة المرأة لا ينظر الرجل لعورة الرجل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مسعود عن أبي عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة. باب من اغتسل من الجلابة فبقي من جسده لمعة لم يصلها الماء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبد الله عن حسن بن سعد عن أبي علي قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اغتسلت من جنابة صليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصب الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أسحت عليه بيدك لأجزأك. باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم قال عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك موضع الظهر وترك موضع الظهر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع حسن الوضوء. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن زيد بن حباب قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر عن عمرو بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضا فترك موضع الظفر على قدمه فامره يعيد الوضوء والصلاه قال فرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن ماجة رحمه الله كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة. قال حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أنبأنا سفيان حا وحدثنا علي بن ميمون الضحكي وقال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت

قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ مؤذنا ليأخذ على الأذان أجرا. قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر وأن أثوب في العشاء. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل ولائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الإفريقي عن زياد بن معين عن زياد بن الحارث السدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا سداء قد أذن من أذن فهو يقيم. باب ما يقال إذا أذن المؤذن. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. قال حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا شيء أنبأنا أبو بشر عن أبي المليك بن أسامة قال عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يؤذن المؤذن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. قال حدثنا محمد بن روح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي غفر له ذنبه. قال حدثنا محمد بن يحيى والعباس بن الوليد بن الشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الألهاني قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب فضل الأذان وثواب المؤذنين. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يرفع له مدى صوته ويستغفر له كل ويابس شنو عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من في سمعت سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. عن أبي هريرة قال سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القارئ عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقربكم وليؤمكم قراءكم. قال حدثنا أبو كريم قال

قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في أراضي الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. قال حدثنا أبو بكر اللولانية عندك من الشياطين من الشياطين معاودة في الثانية ذيك اللول ولا تصلوا في أعطان الإبل كهذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرتة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ولا يصلى في مراح الغنم. باب دعاء عند دخول المسجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومعاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عمرو عمرو مش محمد. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري عن ابي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. باب المشي إلى الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزمه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت صلاة تحبسه. حدثنا أبو مروان العثماني ومحمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا يزيد به في الحسنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباب الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ويتخلف عنها ثلاثة معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هاي ترى خالق نزلوا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نعم فلت أتوها وأنتم تسعون وثانية وأتوها وما تمشوا وأنتم تمشون وأتوها تمشون أي فما لفظ وأنتم تمشون هو أخرها كيكا وأتوها تمشون فما حديث تعدى معنا المرة الثانية أنا ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة في دراجة أي تفسير كلمة ينهزه واضحة في اللي قبل